بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة السادسة في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وقد كنا في الحلقة الماضية بدأنا في كتاب الغصب، وذكرنا ما يتعلق بالتعريف والحكم والدليل على الحكم، وذكرنا أيضا صور الغصب وما يلزم الغاصب، وتكلمنا عن تقلنا لمسألة الضمان، وانتهينا إلى مسألة ضمان المغصوب بماذا يكون، هل يكون بالمثل أو يكون بالقيمة، وذكرنا الكلام في المسألة وخلاف فيها، وذكرنا أيضا كما ذكر المؤلف الدليل وقول الحنابل في المسألة. وننتقل في هذه المسألة في هذه الحلقة إلى مسألة غصب المحرم، ما حكمه؟ قال المؤلف: والمحرم بوزنه، يعني قول المؤلف المحرم بوزنه أنه يضمن بوزنه، يعني كما ذكر المؤلف مثالا قال: لو غصب أواني الذهب والفضة. ومعلوم أن السنة أو الشريعة جاءت محرمة لاستعمال أواني الذهب والفضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا وعيد شديد في مسألة استعمالها في الأكل والشرب. هناك من أهل العلم جعل الحكم عام أي استعمال أو أي اتخاذ، ولكن نقول كما هو مذهب الحنابلة الآن أنه لو غصب شيئا محرما فكيف يضمنه؟ المذهب عند الحنابلة أنه يضمنه بوزنه. قالوا ماذا؟ قالوا: لأن صناعته محرمة والمحرم لا يضمن. طبعا يقول صناعته يعني كأواني، أو صناعته للرجال مثلا حلي الرجال نوع معين إذا كان يستعمله الرجل، فيقول: لأن صناعته محرمة والمحرم لا يضمن، وإنما فيكون الصناعة ليس لها أثر ولا ينظر لها، وإنما يكون الضمان متجه إلى الوزن. ثم انتقل مؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تقدير الغصب أو قيمة مقدار المغصوب أو حجم المغصوب أو قيمة المغصوب، يعني يرجع فيها إلى ماذا؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره، يعني نرجع في هذا إلى الغاصب. أولا، لو كان في الأمر بينات فإنه يؤخذ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي. فإذا كان هناك بينة فيعمل ببينة. لو افترض أنه لا يوجد بينة وإنما يعني يوجد ادعاء فقط، فبماذا يؤخذ؟ يؤخذ بقول الغاصب. لماذا؟ لأنه منكر وعليه اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر، يعني لو افترضنا في المسألة أنه قال الغاصب: غصبت مثلا خمس قطع أو خمس أجهزة، فقال المغصوب منه: بل غصبت ستة أجهزة. طيب، هل عندك يا صاحب الحق أو صاحب المال أو المغصوب منه، هل عندك بينة؟ قال: ليس عندي بينة. فإذا نرجع إلى الغاصب ونقول: عليك اليمين في قولك أن عليك اليمين في قولك أنك إنما غصبت فقط خمسة آلات أو خمس قطع أو شيء من هذا. فإذا يكون قوله بيمينه، لأنه كما قال المؤلف لأنه منكر، والأصل براءته من الزيادة القدر الزائد. في الإنصاف الإمام مرداوي رحمه الله يقول: لا خلاف في أنه يكون القول قوله بيمينه. يقول المؤلف أو المرداوي في الإنصاف يقول: بلا خلاف بين أهل العلم أنه يكون قوله بيمينه. قال المؤلف: ويضمن يعني الغاصب جنايته وإتلافه، يعني لو فرضنا أن المغصوب جنى أو أتلف، يعني لو غصب رقيقا قنا أو بهيمة فأتلفت أو جنت، فعلى من يكون الضمان؟ يكون على الغاصب، لأنه تعدى وأخذ المغصوب، فيكون كل ما يتعلق وينشأ عن هذا المغصوب تحت ضمان الغاصب. فهذا هو المقصود بكلام المؤلف. انتقل المؤلف إلى مسألة وهي مسألة إطعام الغاصب المغصوب، يعني الشيء المغصوب لعالم به أو عكسه أو لمالكه. يقول المؤلف، وسنرجع إلى مسألة توضيح هذه المسألة بأمثلة وتصوير لها. يقول المؤلف: وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله، ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. يعني مسألة اختصارا، لو أن شخصا غصب طعاما فأطعمه لغيره، فهذا الغير له حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير المغصوب منه، يعني غير مالكه، لو أنه غصب مال طعام فدعا شخصا ليأكل هذا الطعام، أخذه غصبا، دخل مثلا مكان لإعداد الطعام وكما يسمى مطعما، فأخذه بالقوة والغلبة والقهر والتعدي، غصبه بالقوة وخرج به، ثم ذهب به إلى مكانه فدعا غيره وقال: تعال تأكل معي. فهذا الذي دعي للأكل في كلام الفقهاء وتقسيمه، يقول الحال الأولى أن يكون غير المغصوب منه، غير المغصوب منه أو غير المالك أو غير صاحب الحق أو صاحب المال. وله أيضا حالتان أو له تفصيل آخر: إما أن يكون غير عالم أو أن يكون عالم. فإن كان غير عالم، يعني لم يعلم أن هذا الطعام هو مغصوب، ظن أنه لمن دعاه للوليمة وللأكل فأكل، فالضمان على الغاصب فقط. لأن الأصل أن الإنسان يعني في علم الناس كلهم إنما يتصرف ويبيح الأشياء التي يملكها، أما ما يملكها فلا يكون له حق. والشخص الذي جاء للأكل إنما أكل وانتفع بناء على أن هذا الداعي إنما أذن له في الأكل لما يملكه، فإذا لا ضمان عليه. الحال الثانية: إذا كان المدعو مثلا أو الآكل يعلم أن هذا الماء هذا الطعام مغصوب ولا يملكه الغاصب أو الداعي لهذا الأكل أو العالم فيه، فهنا يكون الضمان على الآكل وعلى الطاعم، يكون عليه الضمان كما ذكر المؤلف. والتعليق قال المؤلف: لأنه أتلف مال غير بلا إذنه من غير تغرير، يعني لم يغره إنما كان عالما وعارفا بالحال، فإذا يضمن لأنه تعدى. ولكن المؤلف ذكر، يقول: لكن للمالك ولصاحب الطعام أن يضمن الغاصب، لأنه حال بينه وبين طعامه، وله يعني لصاحب المال تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه. يعني المقصود هو مسألة أن صاحب المال أو صاحب الطعام في أو المالك في مثالنا أنه بالخيار بين أمرين: الأمر الأول تضمين الآكل، طبعا نحن نفترض أنه عالم بأن هذا الطعام إنما هو مغصوب، يعني يضمن الآكل أو يضمن الغاصب، لأنه كلاهما منه تعدي ومنه يعني إتلاف للمال بغير حق، فيكون له الحق في تضمين أحدهما. الحالة الثانية من التقسيم الأول: قال لو كان الآكل هو المالك، يعني نفرض أنه أخذه غصبا ثم دعاه، دعا المغصوب منه وصاحب المال أو المالك، دعاه لبيته مثلا، دعا الغاصب المالك دعاه لبيته، يعني لبيت الغاصب، فدعاه وقدم له طعاما، ولم يعلم المغصوب منه أو المالك أن هذا الطعام، يعني أن يقول له حالتان: إما أن يكون عالم أو أن يكون غير عالم. يعني إن لم يكن غير عالم أو إن كان غير عالم، يعني لم يعلم أن هذا الطعام الذي قدم له إنما هو طعامه وماله، فأكل منه فلا ضمان عليه، للتعليل السابق الذي ذكره المؤلف، لأنه أباح له الانتفاع وأباح له التصرف. والإنسان إنما يعني في علم الناس إنما يتصرف فيما يكون له ملك فيها أو إذن فيها أو له حق الانتفاع فيه، فإذا كان بناء على هذا الشيء فلا ضمان. الحالة الثانية طبعا هي حال مستبعدة، لكن كافتراض لها أنه علم أن هذا الطعام الذي قدمه الغاصب له إنما هو ماله وطعامه فأكله، فلا ضمان على الغاصب. لماذا؟ لأن المالك إنما أتلف ماله وأكل طعامه فلا يلحق الغاصب الضمان، لأنه هو بناء على معرفته وعلمه كما قال المؤلف، وإذا علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. قال أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به. وإذا إجمالا التقسيم الذي ذكره المؤلف له حالتان، ولكل حال لها أيضا تقسيم يمكن أن تقسم إلى قسمين أو حالين. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي شراء العين المغصوبة. يقول المؤلف: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير، وقلع غرسه أو بناؤه، رجع على البائع بجميع ما غرمه. يعني لو افترضنا أنه شخص اشترى أرضا من شخص يدعي ملكيتها، فلما اشتراها نفرض أنه بنى فيها غرس، فجاء صاحبها، تبين أن الأول لا يملك والبائع الأول لا يملك، فجاء صاحبها وقال هذه أرضي وثبتت له بالبيناه بالإثباتات المعروفة. فإذا ثبت أن هذه الأرض له، وطالب صاحبها بإزالة ما أنشئ عليها وبني عليها سواء كان بناء أو غرسا أو زرعا أو شيء من هذا، فإذا أزيل هذا البناء فإن الضمان يرجع على البائع الأول، يعني يرجع المشتري على البائع الأول بقيمة الأرض وبقيمة البناء وكل ما لحقه بسببه، يعني سواء كان بناء أو زالة هدما أو شيء من هذه الأشياء التي ينفقها الناس في الأمور البناء وخلافه وما يلحقها من نفقات كثيرة جدا، فنقول أنه يكون الضمان في كل هذه الحالات كل هذه الصور على البائع. والتعليل كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه غره وخدعه ويعني أوهمه بأنه مالك الأرض فيلحقه الضمان في كل هذه الأشياء. انتقل المؤلف إلى فصل آخر وهو يتعلق بالإتلاف وأحكامه. قال المؤلف: ومن أتلف ولو سهوا مال غيره ضمنه. من أتلف الماء مال غيره عامدا أو ناسيا أو جاهلا فعليه الضمان، لأن الإتلاف حصل بسبب فعله. قال المؤلف: لأن فوت عليه فوجب عليه ضمانه. أتلف أفسده أي شيء من هذا فيلزمه الضمان، لأنه حصل بسبب فعله، ولو لم يكن يعني متعمدا أو قاصدا. يعني مثلا الآن لو أنه صدم بسيارته سيارة أخرى فأتلفها يلزمه الضمان، يعني إذا كان هو المتسبب بالإتلاف أو كان الخطأ منه، طبعا على حسب النظر وتقدير المخطئ في هذا. ولكن نقول أنه إجمالا كحكم عام أن من أتلف حق غيره يلزمه ضمانه، وإن كان يقول أنني لم أكن متعمدا أو قاصدا فيلزمه ضمانه لأنه فوت حق غيره. لكن افترضنا افتراضا كما ذكر المؤلف أنه أكره على الإتلاف، يعني كان شخصا جاهلا أو صغيرا أو سفيها أو لا يعرف هذه الأشياء فأكره على الإتلاف، فالمذهب عند الحنابلة ذكر المؤلف أن الضمان يقع على المكره. يقول المؤلف: وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، يعني المكره. قال في القواعد يعني ابن رجب: وحده يعني المكره فقط، لكن للمستحق يعني لصاحب المال أو لصاحب المال المتلف مطالبة المتلف والمتلف يعني المكره، ويرجع به على المكره، لأنه يعني لأن المتلف معذور في ذلك الفعل فإن يلزمه الضمان. يقول المذهب من الحنابلة أنه في حال الإكراه على الإتلاف أن الضمان يكون على المكره فقط المجبر الذي ألجأ على الإتلاف. طبعا العلماء يتكلمون عن شروط الإكراه ويتكلمون لها حالات وتفصيلات كثيرة، ويكون لها شروط عامة، يقولون لا يكون هناك يعني خيار للإنسان غير هذا، ويكون المكره أو المتوعد قادرا على إنفاذ ما أكره به، ويكون الإكراه على أمر يلحق به ضرر شديد على الإنسان أو على المكره. فلو أنه أكره عليه فالضمان عند الحنابلة في مذهب الحنابلة المشهور أنه على المكره فقط. وذكر وقول آخر في المسألة أن أنه لصاحب المال أن يضمن المتلف المكره ويرجع المكره على المكره. يقول يرجع على المكره فيقول أنني غرمت بسبب إكراهك مثلا قيمتها التي مثلا مبلغ معين، وأنت سبب الذي حملتني على الإتلاف وأكرهتني وألجأتني إليه، فيتحمل عنه الإتلاف أو الإكراه أو قيمة الإتلاف أو الإكراه. ثم ذكر مؤلف صور أخرى على الإتلاف، قال ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا يعني رقيقا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، أي كلها إتلاف، أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. طبعا تعريف الزق هو يقول في تعريف الإصطلاح يقولون الظرف يوضع فيه الشيء المائع أو السائل، يعني شيء يكون مصنوع من الجلد أو نحوه فيوضع فيه الشيء المائع سواء كان ماء أو كان دهنا أو سمنا أو شيء من هذا، فيربط ويعني يجمع طرفاه برباط أو وكاء. فيقول لو أن شخصا جاء مثلا وحل هذا الوكاء الذي هو يحميه ويجمع الماء حتى لا يندفق ولا ينسكب على الأرض، فحل الوكاء فاندفق في الأرض أو انتثر في الأرض ذهب في الأرض، أو أنه فتح القفص أو فتح الباب الحظيرة فخرجت البهيمة أو الحيوان أو نحو هذا، ففي هذه الصورة في هذه الأحوال هذه من صور الإتلاف نقول عليه الضمان. إذا لم يكن هناك يعني في أو في هذه الصور كلها يضمنها، لكن لو أنه أرجع البهيمة أو الدابة ولم يكن هناك نقص عليها أو تلف عليها فلا ضمان عليه، لكن إجمالا نقول أنه كل إتلاف كان السبب فيه وتسبب فيه فعليه الضمان في هذه الحالات. هذه صور كان هو السبب فيها فيضمن فيها. ثم أيضا ذكر مؤلف صور أخرى للإتلاف بالتسبب، يقول ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا، ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا. طبعا العلماء اختلف في مسألة هل إذا كان ضيقا، طبعا الأمر واضح أنه يتحمل ما تتلفه الدابة أو البهيمة، لكن لو كان واسعا فرأيان في المسألة. المؤلف كما هو المشهور يقول ولو كان حتى الطريق واسعا فلو وقف دابة بهذا الطريق فأتلفت الدابة يعني في هذا الطريق مثلا ما يمر حولها أو عندها أو شيء من هذا، أو أنه كما ذكر المؤلف قال ترك بها يعني بالأرض أو بالطريق ترك بها طينا أو خشبة فتعثر بها إنسان، يعني المقصود هذه كأمثلة في واقع الناس وفي حالهم، يعني وضع فيها حجرا كبيرا أو خشبة تعثر بها إنسان وتعثر دابة أو مثل المركبات الآن، أو وضع بها مثلا في الأرض زيتا أو شيئا يسبب الزلق ومثلا انحراف السيارات كما هو يعني في صور الناس تعاملهم الآن، أو أنه دابة أو البهيمة فحصل إتلاف في هذه الصور، فهل يضمن؟ نعم نقول أنه يضمن، لأن كل هذا الإتلاف الذي حصل إنما هو بسبب فعله وبسبب تعديه. طبعا هو حقه في الطريق أن يمشي، الإنسان حقه في الطريق أن يمشي ويتحرك فيه ويذهب ويرجع، ولكن ليس من حقه في الطريق مثلا يوقف مثلا كما ذكر المؤلف أن دابة فربما أنها تنفلت وتتلف أموال الناس وقد تتلف أبدانهم تتعدى عليها، أو يكون كما ذكر المؤلف وذكرنا ذكرنا أمثلة الخشب والحجر والأشياء التي تتلف الناس وربما يقع بسببها حادث أو يكون يحفر الإنسان حفرة فيقع الناس فيها أو يعني شيء من هذا، فنقول أنه يضمن لأنه بسبب فعله بسبب تعديه. ثم ذكر المؤلف يعني كتفريع عن المسألة السابقة قال لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان على مالكها. طبعا هذه المسألة هي كما قلت قبل قليل تفريع عن المسألة السابقة في ترك دابة بالطريق كما ذكر المؤلف طريق واسع، وأنه إذا تركها في هذا الطريق فإنه يضمن ما يحصل بسببها من اتلاف أو تعدي أو نحو هذا. لكن هذه المسألة يتفريع عنها وتقريبا استثناء لها، أنه لو كان تعديها أو اتلافها بسبب شخص مثلا غمزها أو ضربها أو فعلا يستوجب ردة فعل من هذه البهيمة، فنشا عن هذا انها رفسته او مثلا ضربته او حصل منها انها حصل منها شيء حصل بسبب الاتلاف، فنقول في هذه الحاله لا ضمان على صاحبها وانما الضمان على الشخص الذي غمزها او ضربها، لانه هو الذي كان السبب في اثارتها او نشوء فعلها هذا بسبب فعله. ثم قال المؤلف: ومن اقتنى كلبا عقيرا او اسودا بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا، المقصود انه اقتنى شيئا من هذه السباع او الجوارح فخرج شيء منها خارج المكان الذي وضعها فيه، فما ينشا عنها او منها ففيه الضمان، لانه كما قال المؤلف متعد باقتنائها، يعني هو متعد باقتناء هذه السباع او الجوارح التي في الغالب انها تتلف وتعتدي وقد تهلك سواء كان انسانا او في الغالب انها المواشي والبهائم او الاملاك هذه الاملاك، فيضمن بهذا اقتنائها. لكن يقول المؤلف في طبعا لهذه المسألة: لو دخل شخص الى مكانها، يعني لو ان شخص الذي اقتنى هذه السباع او الجوارح وضعها مثلا في مكان معين ووضع لها قفلا بابا او شبكا او نحو هذا، فدخل شخص الى مكانها بغير اذن مالكها، فما ينشا عن دخوله فلا ضمان فيه لانه متعدي بالدخول. ثم قال المؤلف ذكر صوره اخرى من صور الاتلاف بالتسبب، قال: لو انه اجج نارا في مكانه وفي ملكه فتعدت، وانتقالها الى الغير يرجع فيه الى العاده والعرف، يعني قد تنتقل مثلا بسبب يكون أوقد النار مثلا في وقت فيه رياح شديدة، أو أن هناك مظنة انتقالها مثلا وجود حشائش أعشاب فرش بسط أو شيء من هذه الأشياء التي تنتقل في الغالب، فيضمن ما ينشأ عن تأجيج هذه النار لو كانت في ملكه، لكن هناك احتمال وغلب الظن أن تنتقل إلى ملك غيره فيضمن تأجيجه لهذه النار. ثم قال المؤلف: لا إن طرأت ريح، يعني لو أن الريح طرأت فجأة، يعني أجج النار في ملكه في جو معتدل لا ريح فيه ولا هواء، فجاءت الريح فجأة، فنقول لا ضمان عليه، عفوا لا ضمان عليه، لأنه حصول الريح المفاجئ ليس من فعله ولا بتعديه ولا تفريطه. ثم آخر مسألة ذكرها المؤلف، قال: من اضطجع، يعني نام في مسجد أو في طريق واسع، يعني له الحق أن يضطجع فيه، فتعثر فيه إنسان، يعني حصل تلف بسبب اضطجاعه ونومه، جاء شخص مثلا فتعثر، كان أعمى أو شخص لم ينتبه فتعثر بهذا الشخص النائم فحصل عليه أذى وضرر وحتى تلف، فهنا نقول لا ضمان على الشخص الذي اضطجع، لأنه مأذون له في الغالب في نحو هذه الأماكن المضطجع في المسجد أو الطريق الواسع يكون يأخذ ناحية منه ولا يكون في وسط طريق الناس. ثم قال المؤلف: وكذلك لا ضمان لو وضع حجرا في مكان فيه طين بيمشي الناس عليه، ووضع أخشاب لتكون ممشى للناس حتى لا يلجوا في الطين ويقعوا فيه، فجاء شخص يمشي على هذا الحجر أو هذه الأخشاب أو هذه الأعواد فتعثر وسقط فلحقه ضرر أو شيء من هذا، فقال المؤلف لا ضمان في هذه الحالة، لأنه إنما وضع هذه الأخشاب أو الأحجار إحسانا ومعروفا للناس واتقاء لأذى الطين. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمسائل الغصب والإتلاف في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.